صوت الأمة للإنتاج الإعلامي تقدم أمعلمي ماذا عسى أشعاري تبدي من المكنون في أغواري مهما أقول في ذكر فضلك إنها بعض من القطرات من أنهاري كيف السبيل إذن لصوغ مشاعري. هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو بادل جهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال، عمل الرسالة مخلصا في حملها ورقى بهمتنا لشأو عالي. فلكم سقاط أبو المعلم مصدر الحكمة ذاك الوالد، وهو أستاذ رزين راشد، وقته وقف على العلم، ومن يطلب العلم فنعم الرافد. وإذا ما اجتمعت أسرته كانت النعمة وهو الحامد، أسرة أفرادها أم وأب وفتاة حاز أبا. قم للمعلم وفه التبجيلا، قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رشودا، أعلم ذا شرفا وجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديت النور المبين سبيلا، وتقاته بيد المعلم تارجا على الآفاق قد شيدت جسرا، إلى العلياء فازددت ارتفاعا، فخذنا عاليا ولتسمو قدرا، وخذ معنا كرامتنا متاعا. والجهل نار فاحترس، العلم نور فاقتبس، والجهل نار فاحترس، العلم نبت طيب في خير أرض منغرس، اطلبه لا تركن إلى إغراء لو مفترس، العلم كنس للعلا دربي وأنار قلبي، إلى معلمي ومؤدبي وموجهي، يا من يسهر أحيانا ليضيء لي دربا مظلما، ويتعب كثيرا موصلا بفهمي إلى الصواب، شكرا شكرا أقولها وفي قلبي رغبة كبيرة أن تواصل مسيرتك نورا للأجيال ومحققا للآمال، فكل العيون تترقب إشاراتك وكل الآذان متلهفة لسماع عبارتك. أمعلمي ماذا عسى أشعاري تبدي من المكنون في أغواري، أمعلمي ماذا عسى

الغنى والسدود وفجرت ينبوع البيان وسق الحديث وناول التزيد. خذ للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم ليكون رسولا. هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو بادل جهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو بادل جهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. عمل الرسالة مخلصا في حملها، ورقى بهمتنا لشأو عالي، فلكم سقى فينا بذور صلاحنا، ولكم قطفنا صالح الأعمال. حمل الرسالة مخلصا في حملها، ورقى بهمتنا لشأو عالي، فلكم سقى فينا بذور صلاحنا، ولكم قطفنا صالح الأعمال. والأجيال هو صاحب الإحسان والأفضال، هو بادل جهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو بادل ومربيا بالقول والأفعال. صان العقول وإنها لأمانة، فهو الأمين على النفيس الغالي، أكرم به من فاضل متفضل، فصنيعه لا يشترى بالمال. صان العقول وإنها لأمانة، فهو الأمين على النفيس الغالي، أكرم به من فاضل متفضل، وصنيعه لا يشترى بالمال. هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو بادل جهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. وصانع الإنسان والأجيال، وصاحب الإحسان والأفضال، ومن يهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. آثاره تنبيك عن أفعاله، وفعاله تغنيك عن أقوالي، رفعت مكانته لرفعة قدره، فهو المعلم صانع الأجيال. آثاره تنبيك عن أفعاله، وفعاله تغنيك عن أقوالي، رفعت مكانته لرفعة قدره، فهو المعلم صانع الأجيال. هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو بادل جهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. هو صانع الإنسان والأجيال، وصاحب الإحسان والأفضال، وبادل جهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. وفي الطريق ناشحته شرارا، على الآفاق قد شيدت جسرا إلى العلياء فاجددت ارتفاعا فخذنا عاليا والتسم قدرا وخذ معنا كرامتنا متاعا وخذ معنا كرامتنا متاعا وقنا في سماء العز مدرعا وخذنا من نشأته شراعا وأرقنا حروف الشعر بحرا وأجريناك يا من يرعى وقنا في سماء العز مدرعا وخذنا من نشأته شراعا وأرقنا حروف الشعر بحرا لأن هواك يخفي فيه سرا ومن عرف الهوى حقا أطاعا يا وطني إذا ما رمت أمرا لبينا صياعا لأن هواك يخفي فيه سرا سرا ومن عرف الهوى حقا أطاعا نذرنا الروح والأجساد نذرا بأن نهديك يا وطني دفاعا قدمناك قربان ليدرى بأن الحق ينتزع انتزاعا والأجساد نذرا يا وطني دفاعا قدمناك قربان ليدرى قربان ليدرى بأن الحق ينتزع انتزاعا وخذنا من نشأته شراعا وأرقنا حروف الشعر بحرا وأجريناك يا أغني رعا وضعنا في سماء العز بدرا وخذنا من نشأته شراعا وأرقنا أيا وطني هل الأمان كبرى وهل نرجو لغمتنا انقشاعا فكن أنت البشير إذا وبشرى لمجد ضائع يأتي تباعا وبشرى لمجد ضائع يأتي تباعا وقنا في سماء العز بدرا وخذنا من نشأته شراعا وأرقنا حروف الشعر بحرا وأجريناك يا أغني رعا وقنا في سماء العز بدرا وخذنا من نشأته شراعا وأرقنا حروف الشعر بحرا. اسمعوها وهي تروى عن كثب أسرة أفرادها أم وأب وفتاة وافة حاز أدب

فرحت متاهاتي كالضائع المجنون، كتبت كلماتي أرسلت جراحاتي ونثرت عبراتي للعالم المحزون، وتأملت حياتي ما أقسى قواتي وكرهت متاهاتي كالضائع المجنون. كل حياة الحب دربي سليل الصالحين، ودرب الحب دربي وشرع الحب لي دين، أنا بالحب صرت وأنا وشرع الحب لي دين، أنا بالحب صرت وأنا سليل الصالحين. أنا كل حياة تحيتني واحتواني، ألم وهم دائماني، توقدت في مهجتي نار تراه بي اليدان، قد حار في كلي واحتواني. كل حياة لله كل حياتي، حياتي لله كل حياتي، كل حياة وقريبا بإذن الله تعالى من مؤسسة صوت الأمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع. أخي الحبيب يا صديقي، كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلق نال الفناء. ربما أخي الحبيب طهرت كدموع صاب مضرم، نزحت به الفرق عن الإخوان، لك يا حديث العارفين منازل في كل قلب طيب الأردان. كم طهرت كدموع صاب مضرم، نزحت به الفرق. أخي الحبيب عندما أدري يميني من شمالي، لقد سكرت معاني الحب حتى أقام صلاته قبل الزوال، أتيت أحبتي فنسيت لك. أخي الحبيب يا إخوتي، ليس لي من سوى طلب، هل يخذل الأخ من في الله أخاه؟ يا إخوتي، ليس لي منكم سوى طلب، هل يخذل الأخ من في الله أخاه؟ أخي الحبيب تذوقت طول الدهر صحبته، فكان يسكن في سمعي وفي بصري، صاحبته صحبة العينين فامتزجت أرواحنا منذ شاب العود وهو طال. أخي الحبيب فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي الحبيب يا صديقي أنت خير الأصدقاء، كل ما فيك وفاء وإخاء، أنا إن أحببت إني بشر قد براني الله من طين وماء. يا صديقي أنت خير الأصدقاء، كل ما فيك وفاء وإخاء، أنا إن أحببت إني بشر. أخي الحبيب وإلى اللقاء في إصدار قادم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمعلمي ماذا عسى أشعاري تبدي من المكنون في أغواري، أمعلمي ماذا عسى أشعاري تبدي من المكنون في أغواري، في داخل ضاءت فأين أنامل الأفكار مهما أقول في ذكر فضلك إنها